اللهم إذا اشتد الهول وخشعت الأبصار وعمت الوجوه وقام الروح والملائكة صفا ونشرت الصحف ووضع الميزان ونصب الصراط، فأمن روعتي واغفر زلتي وأجرني من الخزي الأكبر وقني عذاب النار. يا الله. الشمس دانيه.